إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوات ربي وسلامه عليه أرسله ربه على حين فترة من الرسل، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، وتركهم على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء، ما يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أخوة الإسلام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ثم في هذه اللحظات أذكر نفسي وإياكم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح رواه ابن حبان في صحيح وصححه الألباني عليه رحمه الله، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، إن روح القدس نفث في روعي، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا روعي غير روع، إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجلوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطار الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. حديث عظيم، حديث عظيم يحتاج إلى وقفات في هذه الأيام، حينما دخلت علينا الدنيا وتمكنت من قلوبنا، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلها في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا، آمين يا رب العالمين. إخوة الإسلام، يروي الحديث صحابي جليل هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجلوا في الطلب، ولا يحملنكم استقطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يا سلام. يروي الحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل له قدر عظيم عند الله، وفي الإسلام هو السادس للإسلام، سدس الإسلام رضي الله تعالى عنه، رقم ستة في الإسلام رضي الله تعالى عنه. وسبب إسلامه كان غلاما يرعى الغنم، يعمل راعيا للغنم عند رجل من مشركي مكة، مر عليه صلى الله عليه وسلم هو وابو بكر رضي الله تعالى عنه وهو يرعى الغنم، فقال له: معك لبن تسقينا؟ عندك لبن؟ قال له: نعم عندي لبن، ولكن انا مستأذن، لا احلب لك. كيف احلب وانا مستأذن؟ وهو ما زال على الشرك قبل ان يسلم، فما بالك بعد ان اسلم. المستأذن دي امانه، ما اقدرش احلبك. فقال له صلى الله عليه وسلم: اعندك شاة ليس فيها لبن؟ قال: نعم. قال: ائتني بها. لم يقربها بعد، قال: نعم ائتني بها. فسمى بسم الله صلى الله عليه وسلم ومسح عليها، فامتلأت باللبن بفضل الله جل وعلا، فشرب وشرب، ثم مسح صلى الله عليه وسلم فعادت كما كانت. فتعجب ابن مسعود واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: علمني. ماذا قلت؟ علمني. قال: أنت معلم. مسح على رأسه: وأنت معلم، يعني إن شاء الله ستحمل العلم. نعم. فأصبح من أعلم الصحابة بكتاب الله جل وعلا، وأعلم الصحابة بالقرآن، يعلم كل آية متى نزلت وفيما نزلت وأين نزلت رضي الله تعالى عنه. بعدها بأيام أسلم، وبعد أن أسلم لازم النبي صلى الله عليه وسلم في حله ودلحاله في ليله ونهاره، حتى ظن الصحابة أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. كان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزواته، ما تخلف ولا غزو عن رسول الله، شهد كل المشاهد مع رسول الله، كل الحروب رضي الله تعالى عنه. هذا قليل من كثير. لو تكلمنا عن ابن مسعود، اسمع ماذا قال عنه صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صعد يوما الشجرة ليأتي بعود أراك، عود سواك، فتكشفت ساقيه، كان نحيف، كان قليل الجسد رضي الله تعالى عنه، عظم قدره وعلو شأنه، كان علما في الإسلام، هو الوحيد الذي بعد أن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن قال صلى الله عليه وسلم: من يصنع بها عند الكعبة؟ من اللي يقرأها عند الكعبة؟ قال ابن مسعود: أنا يا رسول الله. قال: لا، بلاش. قال: لا، أنا يا رسول الله. وهو الذي كان قبل الإسلام إذا رأى أحد المشركين رؤساء مكة ينحني، يقف في مكانه ينحني. بعد أن أسلم أصبح بطلا عظيما، وقف عند الكعبة وهو بمفرده سدد ستة. شوف يا أخوان، شوف عظم الإسلام، قارن حال هؤلاء بحالنا اليوم. وقف عند الكعبة وقرأ سورة الرحمن، ضربوه، وفي يوم الثاني عاد ضرب وقرأ سورة الرحمن. أي كون؟ أي شهادة؟ أي قدر يعني به الإسلام بعد هذا القرن؟ لما صعدت الشجرة تكشفت ساقه، فقال صلى الله عليه وسلم، ضحك الصحابة رضوان الله عليهم ضحكوا من دقة ساق ابن مسعود، يعني نحيف جدا، لما شافوا ساقه رجليه ضحكوا، فقال صلى الله عليه وسلم على أي شيء تضحكون؟ قالوا لضيق الساق بن مسعود رضي الله تعالى. قال والله والذي نفسي بيده إنه أو إنها لأثقل عند الله من جبل أحد. إخوة الإسلام، كل منا ينظر لثقله لوزنه عند الله. شوف نفسك توزن إيه، ليس بالمال وليس بالجسد وليس بالعائلة ولا بالجاه ولا بالسلطان، أي شيء تزن عند الله سبحانه وتعالى. الميزان عند الله ليس بالمال. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يرسل لك صلى الله عليه وسلم هذا الطريق فيقول إن روح القدس نفث في روعه. روح القدس تعلمون أنه جبريل عليه السلام، الله جل وعلا سماه روح، فقال نزل به الروح الأمين على قلبه. وقال جل وعلا في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح أي جبريل عليه السلام فيها بإذن ربه من كل أمر. فجبريل اسمه الروح، والله جل وعلا سماه الأمين، فهو أمين، أمين الوحي، وهو القدس. معناه معنى القدس أي الطاهر المطهر، أمين وطاهر مطهر عليه السلام. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، فألقى الوحي في قلبه نفث في روعه. الروع هو القلب، هو الفؤاد، وهذا نوع من أنواع الوحي. أنتم تعلمون أن الوحي ينزل في صور مختلفة كما بين العلماء ست صور. جبريل ينزل فيلقي الروح أو يلقي الوحي في روح النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وكان ينزل عليه السلام في المنام. فرؤيا الأنبياء حق، وحي من الله سبحانه وتعالى، ليس مثلي ومثلي. رؤيا الأنبياء حق، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم يا بني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إسماعيل عليه السلام كان ممكن يقول له ده منام ده رؤيا، ولكن قال يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، فهذا أمر وحي من الله. فرؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه. الأمر الثالث من صور الوحي أن ينزل جبريل عليه السلام في صورة رجل، كما كان يتمثل في صورة صحابي اسمه دحية الكلبي، أو كما كان في الحديث لا يعلمه أحد، يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمارتها، ثم ينطلق. فقال صلى الله عليه وسلم هل تعلمون من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم عليه السلام. الوحي ينزل في صور مختلفة، وكان الوحي أيضا جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية. ملك عظيم جبريل يا إخواني، ملك عظيم له 600 أو 600 جناح يسد ما بين المشرق والمغرب. هذا صورة جبريل عليه السلام الحقيقية كما رأه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حينما أوحي إليه وذهب إلى خديجة. زملوني زملوني، أمر عظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي مباشرة من الله جل وعلا، كما كان في المعراج تلقى الوحي بدون جبريل مباشرة من الله جل وعلا. فهذا وحي يقول إن روح القدس نفث في روعه، روع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في قلبه بالوحي، أن نفسك لن تموت حتى تستكمل رزقها واجبها. أمال إحنا تعبانين ليه؟ أمال إحنا مكروبين ليه؟ أمال إحنا مغمومين ليه؟ هذا من الغفلة. نعم كل الله جل وعلا، لو أني سألتك وأنت سألتني ألك معاد محدود؟ نعم. ألك عمر مقصود؟ نعم. ألك رزق لا يأخذه غيره؟ نعم. أمال ليه التعب؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل لك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أمال إحنا مهمومين ليه؟ أمال إحنا ماشيين مقروبين ليه؟ لأننا تملكت الدنيا من قلوبنا، لأننا أصبحنا وإنا لله وإنا إليه راجعون، نغفل عن هذا المنهج. فتمكنت الدنيا من قلوبنا. الحسن البصري رحمة الله عليه يسألوه: ما سر زهدك يا إمام؟ انتزهت في الدنيا ليه؟ ما سر زهدك يا إمام؟ قال لأربع: سر زهدي لأربع أشياء، علمت أن لي رزقا لا يأخذه غيري فضل عنك، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعملت أن الله يراني فاستحييت أن يراني على معصية، فعلمت أن الله يراني فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني. الموت جاي لا محال. كبرت، صبرت، اغتنيت، افتقرت، الموت يأتي لا محال. كل نفس فأعدت له فاستعددت له، جهزت نفسي للموت. بس ذلك يا إخواني، لو أن المسلم تيقن وعلم علما أكيدا جازما في قلبه أن له عمرا لا ينقص لحظة، ارتاح، وأن له رزقا لا يأخذه غيره، اطمئن. انشغل بالواجبات، انشغل بما خلق له. يا اخواني، ان الله جل وعلا خلق العباد من اجل عبادته، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أمر انتهى. فلو أنك أخي المسلم انشغلت بما خلقت له، يسر الله لك كل شيء خلق لك، خلق لك، فالله جل وعلا خلق لك كل شيء. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم الله لا تحصى ولا تعد، نعم الله لا تحصى ولا تعد، ولكن انشغلنا بالدنيا فكثرت الهموم والغموم وفضلت الدنيا على رأسنا. نعم إخوة الإسلام. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ذلك يا إخواني، أوعظون إنسان، أي إنسان، أنه مخلد في الدنيا مهما اختلف، مهما امتلأ، حتى ولو قيل عنه شهنشاه ملك الملوك، فالله هو ملك الملوك، لقبوه أين ذهب؟ وأين هو؟ في التراب. وإلى التراب. لو أن الله استثنى أحد لاستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم استثناه. لو كان تاركا لأحد، الله جل وعلا كل من عليها فان. ولذلك لما مات صلى الله عليه وسلم، الصحابة منهم من كان يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم مخلد فيه إلى يوم القيامة، عمر حمل السلاح وقال القائل أن رسول الله قد مات سأضرب عنقه. صعد أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى المنبر وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما إخوة الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فارتاح وأرح نفسك، أرح أعصابك، واطمئن لعطاء الله. اطمئن أخي المسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يا سلام، يديك إشارة، يديك وافق، يديك أنت خلقت ليه؟ من أجل تقوى الله جل وعلا. لما؟ لأن هذه الدنيا شوف أحفاد القرد والخنازير يتمتعون في هذه الدنيا، عمارات، سيارات، تكنولوجيا، مال، كنوز، ومع ذلك هم أهل النار. لذلك صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الله وأحسنوا في الطلب. اتق الله جل وعلا. إن أردت سعادة الدنيا والآخرة عليك بتقوى الله جل وعلا. إن الله أعد للمتقين ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله جل وعلا ما خلقك لهذه الدنيا أبدا، مستحيل. إن المسلم ربنا خلقه، ربنا الرحمن، الله الرحمن الرحيم العظيم الكريم، خلقه ليتمتع سنوات أو أيام وخلاص. لا، الله جل وعلا قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق انت جاي تعدي من على كبري عشان تروح جنات عرضها السماوات والارض اعدت لمن؟ للمتقين، اعدت لاهل التقوى، اعدت للمتقين. لذلك الانسان ساعات ايه مكتئب، مسلم واحد بيصلي مكتئب، ايه الحاله تعبانه، ارجع الى الله، ارجع لربنا، عد الى الله سبحانه وتعالى وانظر كيف حالك مع الله، انت عامل ايه مع ربنا، حالك ايه مع خلقه الله جل وعلا كريما عزيزا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العزة من ربنا، الكرم والفضل من الله جل وعلا ليس من الذباب. إياك أن تظن أن فلان صاحب الجاه أو السلطان أو أمر ينفع أو يضر أو يعطي ويمنع، حاشا لله حاشا لله. هذا خلل في العقيدة عند المسلم. يكتئب مكتئب ليه؟ أصل والله الظروف. أين التوكل على الخالق؟ أين التوكل على الله جل وعلا؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأحسنوا خلقه. اتقوا الله جل وعلا. تقوى الله يا إخوة الإسلام باختصار، اللي يسأل ما هي التقوى؟ ابن مسعود قال: تقوى الله أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يخفى. باختصار، هل أنت كذلك؟ هل أنا كذلك؟ أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يخفى. تقوى الله لما سألوا علي ما معنى تقوى الله جل وعلا؟ قال: الخوف من الجليل. دور في نفسك كده، بتخاف ربنا؟ ده في السر والعلن في كل وقت وكل حين، وانت تعمل وانت تمشي وانت تحمل الموبايل، وانت اتخاف الله، اتراقب ربك في السر والعلن. هذه هي تقوى الله: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيم. ان الله اعد للمتقين ما لا عين رأت. لذلك قال الله جل وعلا: ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. هل تتقي الله؟ هل تتقي الله في دينك؟ هل تتقي الله في نظرك؟ هل تتقي الله في سمعك؟ هل تتقي الله في كسبك؟ قبل أن تشتكي الهم والغم وضيق الحال، هل تتقي الله جل وعلا؟ فاتقوا الله وأجمل في الطلب. يا سلام، أجمل في الطلب. يعني إيه أجمل في الطلب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بقول لك: وأجملوا في الطلب. يعني لما تيجي تطلب من ربنا سبحانه وتعالى تدعو بالدعاء الجميل، لها معنيين. العلماء قالوا: المعنى الأول أن تطلب بأفضل الدعاء والدعاء الجاد. دائما الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته أمنا عائشة، قالت: يا رسول الله، لو أني علمت أن هذه ليلة القدر ماذا أقول؟ ممكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها: قولي يا رب ارزقني الولد والمال والصحة والعافية والجنة وابعد عن النار. قال: قولي يا عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا سلام، وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأمرنا أن نقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعاء جامع شافي كافي. لذلك لما دخل صلى الله عليه وسلم على رجل اشتد به الألم والوجع والمرض في سكرات الموت، فقالوا: يا رسول الله، فلان يتألم من شدة الوجع والمرض ولا ندري ماذا نفعل. نفعل لا. فلما جاء له صلى الله عليه وسلم قال له: أدعوت بدعوة؟ أنت دعيت ربنا وقلت حالي؟ قال الرجل: يا رسول الله، قلت: اللهم إن كنت معذبي في الآخرة فعجل بعذابي في الدنيا. قال: ويحك ويحك، لا تقدر لا تقدر، أما أن تقول كان يكفيك أن تقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا المعنى الأول وأجمل في الطلب. المعنى الثاني أن تدعو بأفضل الدعاء الذي لا فيه قطع رحم، قطيعة رحم ولا نسك. ما ينفعش واحد يبقى بياكل حرام كما في الحديث، وقاطع مقاطع رحمه وظالم وبياكل حرام كما في الحديث، إن الرجل مطعمه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام ويطيل السفر أشعث أكبر، ثم يرفع يديه يا رب يا رب أن يستجاب. كيف يستجاب له؟ إن الله جل وعلا لا يستجيب إلا من التقي النقي الذي يأتي الحلال. أطل مطعمك يا سعد تكون مستجاب الدعوة. وأجمل في الطلب أي في الدعاء، ادعي بالدعاء الطيب، ادعي ربك في الثلث الأخير يا من اشتد بك الكرب والهم، ادعي ربك في الثلث الأخير من الليل حيث ينزل ربنا نزول يليق بكماله وجلاله وسلطانه، ينادي هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. هل أين نحن أبرياء؟ أين نحن في الصيد؟ أين نحن هنا وهناك على المقاهي والطرقات ثم نصبح نشتكي؟ من نشتكي؟ من نشتكي؟ الحال الذي نعيشه رحمة من الله وفضل، فعلينا أن نعود إلى الله. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استغفار الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. إياك ثم إياك أن تتعجل الرزق قبل أوانه، فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قاعدة حطها عندك، إياك أنك تستعجل رزقك. رزقك هو رزقك. قصة لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، جاءه سائل، سائل رجل فقير داء الباب، قال من؟ قال سائل اعطيني. فدخل علي رضي الله تعالى عنه الى البيت معه 4 دراهم فقط لغيره، مش البنك مليان والسي اي بي، لا 4 دراهم نسى هو حاططهم فين. دخل يدور عليهم، الرجل اتأخر عليه سيدنا علي، راح قافل عزه الله لجانب الفرس مخالف وهرب، سرقوا وهرب، راح السوق وقف في السوق يبيع ومين يشتري الجامع. اجى الخادم لسيدنا علي قال يا علي يا امير المؤمنين، كان وقتها امير المؤمنين، لجام الفرس سرق، يا إمام لجام الفرس سرق. هو خارج ال4 دراهم، قال له في العوض على الله خلاص ربنا يخلف عليه، خد ال4 دراهم وروح هات واحد من السوق. راح تلاقى الراجل واقف في السوق يبيعه، من يشتري لجام؟ قال وكأنه هو عمال يكذب نفسه، هو اللي مش هو. قال له بكام؟ فصل معاه خده 4 دراهم ورجع. فقال يا إمام رأيت رجل يبيع هذا اللجام، هو لجام فرسنا. قال صفه لي. قال وصفه كذا وكذا. قال سبحان الله، استعجل الرزق فأخذه بالحرام، استعجل الرزق فأخذه بالحرام. فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب الحرمان. وقصة يا إخواني، قصص قصص قصص، بس مش عايز أطول عليكم. الإمام البزاز كيجا يحب وهو ماشي في شوارع مكة، اتلاقى عود ألماس، وتلاقى راجل كبير ماشي يقول يا إخوة الإسلام أهل المروءة والشهامة، اللي شاف عود في قطعة قماش كذا وكذا يمضوا عليا ونوك. فالإمام البزار شاب لسه بس من علماء القرآن في الأندلس. فقال له يا أبي هذا هو وهو فقير لا يملك شيء جاي يحج وبس لزاد الزاد اللي معه. قال جزاك الله عني خيرا خذ هذا. قال لا شوف بقى. قال هذا أدخله عند الله لا أخذ شيء أدخله عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خلص الحج وركب السفينة عشان يروح على الأندلس. غريت السفينة غريت تحمل على قطعة خشب وطلع على القرية. القرية دي أخذوه فوقوه قال لهم عندكم مسجد. راح المسجد قعد في المسجد بعد مدة قعد في المسجد علمهم القرآن وقالوا له من أين أنت؟ قال ما فيش سفينة بتيجي. قال له كل سنة كل سنة بتجيلنا سفينة هنا مش هتعرف تروح وتسيبنا إلا بعد سنة. علموا في القرآن وأصبح شيخا لهم وقرة عينيهم. أما إيه قال لهم أنا همشي؟ قالوا له إحنا جايبين لك عروسة من أجمل بنات القرية وأبوها رجل صالح وكان من أغنى أغنياء هذه القرية. جبت له البنت قال له ماشي هنجوزها لك ماشي. وقفت البنت قدامه قالوا له انظر اليتيمة. فنظر إلى صدرها قالوا حرام علي كسرت قلب اليتيمة يا شيخ. كنا لك انظر لوجهها تنظر لصدرها. أخذت العقد الذي في صدرها العقد شدك فبكت. فقص عليهم القصة. العقد ده أنا لقيته في مكة وديته لأبو هذه البنت. قالوا إنه مات وقبل أن يموت بعد أن عاد من الحج صار يدعو الله ليل نهار اللهم اجعل الشاب الذي رد علي العقد في مكة زوجة بنتي. ربنا اداله العقد حلال واداله زوجة حلال. عقد حلال وزوجة حلال فلا تستعجل الرزق. إياك إياك أن تستعجل الرزق وتأخذه بالحرام وتأخذه من هنا وهناك وتقول فهلوة دي شقاء في إحنا بص بنجيب الجنيه من عين العفريت. لا لا لا لا لا رزق لا يأخذه غيره ولك عمر لا يتقدم ولا يتأخر أبدا مستحيل. أحد طلاب العلم في دمشق كان يجلس في حلقة علم في مسجد المسجد الأول المحصورية يشوفه مسجد كبير جدا بناهم خلفاء وهو قاعد الجوع أكل قام مشى في حوالي الشام العتيق. أنا وقتها شفتها البيوت داخلة ببعضها تبقى ماشي من وسط البيت والأوض كده بيت قدامك من الكرم عشان الجعان ياكل واللي يخش يفوت على الناس كرم. الشاب قام طالب علم زاهد عابد طفل ولكن جعان هيعمل ايه؟ قام اتلقى بيت جنب المسجد والبيت مفتوح مفتوح والمائده محطوط عليها الطعام سخن وتلاقى واحده بتقول سمع الصوت لو انا لولا خوفي منك يا رب لولا خوفي منك يا رب لاهتز هذا السرير. يعني في الحرام والعياذ بالله لولا خوفي منك يا رب يعني بخاف ربنا بس عايز تتجوز هتعمل ايه؟ ربنا هداها هو سمع الكلام انطلق على المسجد وقعد في قدام الشيخ تاني وكانه كان رايح دور الميه ورجع قعد تاني شويه وتلاقى واحده ست مغطيه ميلت على الشيخ قالت كلمتين قال له قوم هو هو قوم تزوج هذه المراه. ست خليته بعد ما كتب الكتاب والشيخ قال خفض وراح يوديه للبيت قال البيت عندي وسام ربنا عندنا عايز زوج صالح عايز زوج صالح. راح البيت لقى الاكل محطوط سخن هو هو حلال كان هياكل حرام. ربنا سبحانه وتعالى بس هو مات هو لو انه تعجل لكان الرزق حرام لكان الرزق حرام ولكن حينما صبر وتوكل على الله وخاف الله لما سمع الكلام خاف ربنا خفيف تقيله تمد على الاكل. نعم يا اخواني اوعك تستعجل الرزق واعلم ان لك رزقا لا يأخذه غيره. توكل على الله سبحانه وتعالى وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله. الحمد لله فاتر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وأرباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأثر. ثم أما بعد، أخوة الإسلام، الحديث الصحيح في صحيح ابن حبان في صحيح ابن حبان، وصححه الألباني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي أي بالوحي أن نفسا، أي نفس، وإياك أن تحتقر أي نفس، إياك. الرسول صلى الله عليه وسلم قام لكافر كان يحمل على الأكتاف ميت، فقال: يا رسول الله إنه مشرك. قال: أليست نفس؟ احترم نفسك واحترم الناس. نبع من السعداء أن نفسك لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله، اتق الله في المسلم، اتق الله في كل مكان وفي كل زمان، اتق الله حيث يراك الناس وحيث لا يراك الناس، استحي من الله من مخالفته ومن عصيانه، فالله جل وعلا يراك في كل مكان وفي أي زمان. أين المفر؟ أين المهرب من الله إلا إلى الله؟ ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق. إياك أن تستبطئ الرزق، تكن حرام، إياك أن تستبطئ الرزق فتأخذ رشوة، إياك أن تستبطئ الرزق فتمتد يدك للحرام، فكل جسم نبت من زحف والنار أولى. لا أريد الإطالة إخوة الإسلام. ختم صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هو ده ختم اللسان، هو ده مسك الختام، مسك الختام، مربط الفرس. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. عايز الولد الصالح اتاع ربنا، عايز المرأة الصالحة كن طائعا لله، عايز الحياة الطيبة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنحيينهم حياة طيبة. ده ربنا اللي قال بشأنك، هتكون من السعداء، بس اتق الله جل وعلا، اتق الله جل وعلا في كل وقت وفي كل حين. ولا يحملن احدكم استبطاء رزقي على ان يطلبه بمعصيه الله او بمعاصي الله. فانما عند الله لا ينال الا بطاعته، لا ينال الا بطاعته. ذلك يا اخواني على النقيض، على النقيض. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. اسمع الآية التالية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك يا عم، ده أنت عندك فلوس وعندك بيوت وعندك مصالح وعندك هدوم وعندك عيال وعندك خير، أمال أنت ماشي في ضنك ليه؟ ايه الهم والغم اللي انت فيه ده؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ضنك، عايش ضنك وهم. ليه؟ لانه معرض، معرض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهم لا اريد ان اطال اكثر من ذلك، ولكن هي موعظة لنفسي أولاً وإياكم أن نعود إلى الله ونستسلم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصير، ولنعود إلى الحي القيوم فهو غفور رحيم تواب كريم. أسأل الله جل وعلا في عليانه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أعمالنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل بر والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. اغفر لنا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت على أمره منا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا وألف قلوبنا واجمع كلمتنا على الحق دائما وأبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك يا حي يا قيوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.